ومثل المصنف للفاعل الظاهر بقوله قصداد زيد، هذا فاعل ظاهر، زيد فاعل استاد، استاد زيد، فزيد فاعل واسم ظاهر. واشتريت التاء فاعل وهو ضمير، فاعل وهو ضمير، لأنك تقول اشتريت في الماضي مبني السكون أو على فتحة مقدرة كما تقدم بيانه، والتاء مبني ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. ها وتقول اشتريت كذلك أمة، اشتريت بالسين. ها ما معنى اشتريت؟ أي اشتريت، أيوة هذا معناه، أي اتخذت الأمة سرية. ها فتحدث المدمقة الثلاث تتغير المعنى، اشتريت أمة أي اتخذتها سرية، هذا هو الفاعل الظاهر والفاعل المستتر. وقول أعفرا مفعول به اشتريت، ويقصد به الظبية أو الظباء. نعم. ثم قال باب النائب عن الفاعل، إذا حدث به الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه. يقول إذا حدثت في الكلام فاعلا، أي أن الفاعل الذي تقدم بيانه قد يحدث ويطرح من الكلام ولا يكون له ذكر في اللفظ، ما قد يحدث الفاعل مختصرا، حذف الفاعل يكون لأغراض، من الأغراض الاختصار، من أغراض حذف الفاعل تختصر الكلام، ما اختصار الكلام، والاختصار هذا إنما يكون لمقام يقتضي الاختصار، ها إنما يكون لمقام يقتضي الاختصار فتختصره. ومثلا تقول إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فسحوا يفسح الله لكم، إذا قيل لكم هنا فيه اختصار، وهو أنه حدث الفاعل، وهو الفاعل في الأصل إذا قال لك أخوك، ها ما في داعي لذكر الأخ هنا لأن قصد العموم، فأنت لو ذهبت تذكر الأخ هنا لكثرت الكلام والغرض يحصل بدون ذكر الفاعل. ها إذا قيل لكم فقط تفسحوا في أي مكان، ها إذا ففي اختصار، أيوه إيش تفسحوا في اختصار، على كل حال حذف الفاعل هذا اختصارا. وقد يكون حذف الفاعل لغرض الإبهام، أي يقصد المتكلم إلى حذف الفاعل لإبهام الفاعل، ولماذا يبهم الفاعل؟ إما لخوف منه أو ما أشبه ذلك، إما قد يحصل عند الناس، مثلا إذا كسر الشخص الزجاج مثلا هنا، وأنت تعرف الكاسر للزجاج، وسئل عن الكاسر، والكاسر كان موجودا مثلا، وأنت تراه واقفا مثلا، ولما سئلت عن الكاسر وأنت تعرفه وهو واقف مثلا في الحضرة، فأبهمته وما ذكرته، فقلت كسر الزجاج وهو واقف، لماذا أبهمته؟ أي أبهمته وغطيته على الذي سأل مثلا خوفا مثلا أو أي شيء آخر، فأبهمته إما لخوفه أو لكذا أو ما أشبه ذلك، إذن فهذا قال له إبهام، فالإبهام له أغراض، فتحذفه فتقول كسر الزجاج، مع أن الأصل أن هذا القاتل موجود فليكن اسمه بكر، فتقول فكان الأصل أن تقول كسر بكر من الزجاجة، فقلت كسر الزجاج، هذا من أغراض حذف الفاعل. أو جاهلا، وقد يكون الغرض لحذف الفاعل الجهل به، ما تعرفه، لا تعرف من كسر، ها فتقول كسر الزجاج، لكل مقام مقال. أو عندك متاع وضعته على الباب ودخلت وما احترست من الناس، الإنسان يأخذ بالحيطة والحذر، هذا من كواهد المؤمن، وليس قد يقال من سوء ظن، لكن ليس بسوء ظن يحرم في الشرع، هذا من باب الاحتياط،

وهكذا. وتقول كذلك أيضا انصروا. يقول الرسول مثلا انصروا بالرعب من مسيرة كذا وكذا. انصروا أي أنا، فأنا الضمير المستتر وجوبا نائب الفاعل لأنصر. وتقول كذلك تنصر في سبيل الله، تنصر أو تثاب، تثاب على عملك هذا، فتثاب في ضمير مستتر نائب الفاعل. نعم، وهكذا. ومثل له المصنف بقوله فأقيمت هند، هند مثال للنائب عن الفاعل الظاهر، هند نائب فاعل اسم ظاهر. وهند ضربت، ضربت أي هي، ففي ضربت ضمير مستتر تقديره هي نائب فاعل يعود إلى هند. إذا قدمت هندا في الذكر فقل هند ضربت أي هي. ها، وهند أكرمت أي هي، وزينب كوفئت أي هي، ثم أشبه ذلك. ثم قال باب المبتدا والخبر. نعم. نعم، كل هند ضربت، هند نقول مبتدا. أي جملة ضربت خبر، ضربت هذه الجملة من فعل ونائب فاعل مستتر، والتاء للتأنيث. ضربت أي بيئة جملة فعلية نابوية مبنية للمجهول، مبنية للمجهول، ولذلك الضمير المستتر فيه نائب فاعل. ها، هند مبتدا، ضربت خبر، جملة خبرية. ايش؟ ضم ايش؟ اوله ايش؟ اي كسر ما قبل اخره، لا تتحت لانه ماضي. اي واذا كان مضارعا يضم اوله ويفتح، ويفتح ما قبل اخره. مثال تقول هند تضرب، هند تضرب الان، تضرب الان مثلا. فتضرب هذا، هذا مبين مجهول، في مضارع مبين مجهول، ونائب فاعله ضمير مستتر به جوابا تقديره هي يعود الى هند، والجملة في محل رفع الخبر. نعم. ثم قال نعم ايش هو؟ اي احسنت، هند يا اخي وما اشبه من الاعلام المؤنثة الآتية على ثلاثة احرف، على ثلاثة احرف، ووسطها ساكن ولم يكن منقولا. ها، فان لك في مثل هذه الاعلام المؤنثة الاعراب والمنع من الصرف والصرف، يجي لك أن تصرفه ويجي لك إيش؟ أن تمنعه من الصرف. والمنع أحق، منعه من الصرف أحق، لأن ذلك أكثر في لسان العرب. وعلى هذا تقول أكرمت هند وهند ضربت، ما تنون، لأن منعه من الصرف، والمنع أرجح. لكن لو نونت فلا معنى، فهمت؟ نعم. ثم قال رحمه الله باب المبتدأ والخبر. المبتدأ من عوامل سلم لفظية، وهو برفع قد يسم، وظاهرا يأتي ويأتي مدمرا، فالقول يستقبح وهو مفترى، والخبر الاسم الذي قد اسمدا إليه وارتفاعه الظن أبدا، ومفردا يأتي وغير مفرد، فأول النحو سعيد المهتدي، والثاني قل أربعة مجرور نحو العقوبة لمن يجور، والظرف نحو الخير عند أهلنا، والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى والمبتدا مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر. هذا باب المبتدا والخبر. المبتدا اسمه، قول والمبتدا اسمه، هذا تعريف للمبتدا، وهو أي هذا التعريف للمبتدا هو أن المبتدا يكون اسما، وقوله اسم يشمل ما لو كان اسما صريحا في الاسمية. ها، نحو زيد مستهدين، فزيد اسم صريح، ويشمل كذلك ما لو كان اسما مؤولا بالصريح، نحو وأن تصوموا خير لكم،

وهذه النسخة التي عندنا هنا والخبر الاسم الذي قد أسند. الخبر تعريفه أنه اسم، أنه اسم وهو الذي أسند إليه أي المبتدا. إذن فالخبر مسند والمبتدا مسند إليه. مسند إليه. وأيهما أقوى؟ المسند إليه. هو أقوى. أقوى معنى ولفظا. هذه مسألة أخرى لعل تنفعكم، وإن كان ليس في كتابكم هنا. فالمبتدا أقوى من الخبر معنى. ما معنى كون أقوى معنى من الخبر؟ معنى ذلك أن المبتدا تبتدئ به الكلام وتأتي به قبل أي كلام، قبل أي لفظة أخرى في ترتيبك، ثم تأتي بعد ذلك بالخبر، لأن المبتدا تقدم فيتقدم، فتقدم فيها يدل القوة أولا، ثم بعد ذلك تأتي بالخبر وتجعله مسندا إلى المبتدا. وهذا يدل على قوة المبتدا، لأن الخبر يتعلق به. المبتدأات يكون في الأصل معرفة، معرفة فرح معرفة يكون معرفة، هذا سيأتي. أي مثلا ألف اللام أو غيره من المعارف الكثيرة، قد يكون معرفا بالألف اللام، وقد يكون أيه، وقد يكون علما، وقد يكون في موصول، وقد يكون في إشارة، هنا أشبه ذلك. المهم يكون معرفة، والمعرفة أقوى من النكرة، والخبر في الأصل نكرة. الخبر نكرة في الأصل، أي والمبتدأ في الأصل معرفة. إذن فالمبتدأ أقوى من الخبر لكون معرفة في الأصل. أيوة، يطابقه في الإفراد والتثنية والجمع والتأنيث والتذكير. إيش الشكل؟ لا هذا ليس باللازم. لا لا لا لا، هذا لا يفهم كذا، لأن الأصل في الخبر يكون النكرة. مثل تقول الآن محمد مجتهد، شوف محمد معرفة أليس كذا، ومجتهد نكرة. هذا الأصل في الخبر. رأيت؟ نعم، قد يأتي الخبر معرفة، قد يأتي الخبر معرفة لأغراض بلاغية، وهذا ليس الأصل، لكن لغرض آخر يقرأ كما قال المختار في الإحمرار. والأصل أن تنكر الأخبار، والأصل أن تنكر الأخبار، وليس في تعريفها ضرار، وليس في تعريفها ضرار. أي قد يأتي الخبر معرفة. رأيت؟ إذن فبان مما ذكرنا الآن أن المبتدأ أقوى معنى ولفظا من الخبر، ولذلك استحق المبتدأ اسم المسند إليه، واستحق الخبر اسم المسند. شوف أي الفرق بينهما، مسند إليه مضاف إليه. مثلا أنت تقول الخبر لا يستقل بنفسه، لابد أن تضمه إلى المبتدأ، لكن المبتدأ يقف أولا بنفسه، يكون بارزا ومستقلا، ثم تأتي بالخبر وتضيف إليه. وذلك لأن الخبر كالحكم للمبتدأ، فالمبتدأ محكوم عليه، محكوم عليه، والخبر محكوم به كالوصف. الخبر كالوصف، وصف ذات الشيء هو المبتدأ، والوصف هو الخبر. إذن هذا هو الخبر. فقال والخبر الاسم الذي قد أسند إليه أي المبتدأ، وارتفاعه الزم أبدا. أي مرفوع، كلاهما حكمه مرفوع، حكمهما أنهما مرفوعان، وكلاهما اسم. ثم كلاه على نفس الاسترات، كلاهما اسم. أنت لما قلت كلاهما اسم هذا أثار مسألة. إذا قلت كلاهما اسم هما في الإسمية مختلفان، فإسمية المبتدا أقوى من إسمية الخبر أيضا. شوف كلاهما اسم، لكن فرق بين اسم واسم، كما يقال كفر دون كفر. الكفر يعني درجات، قد يقال هكذا، أنا أقرب لكم فقط، إذا هل يسمه مسائل عقدية، لكن تقريب. فتقول هذا اسم، تقول المبتدا اسم، وتقول الخبر اسم. لكن لو عودت مرة ثانية لتنظر في اسميتهما لوجدت أن أو أقوى في اسميته. أعيدا، ولعله على كل لعله لا يضر إذا بينا وقلنا مثلا في قوة اسمية المبتدا أن المبتدا إما أن يكون اسم عين أو اسم ذات كمحمد أو البيت أو مكة أو المدينة أو أمس أو دمشق أو قرطبة أو الكويت وأحرى. فهذه أسماء أعيان، وأسماء الأعيان أقوى من أسماء أي من أسماء المشتقة. والخبر يكون مشتقا، يكون اسم فاعل، اسم فاعل، صفة مشتقة من فاعل. وهذه الأسماء المشتقة دون الأسماء الجامدة التي هي أسماء الأعيان والمصادر. الاسم المعنى المصدر كما تقدم، واسم الذات هذان قويان. مثلا نقول الاسم الفاعل اسم، ونقول الاسم العين اسم، ونقول المصدر اسم، لكن فرق بين اسم واسم في القوة. اسم العين والمعنى أقوى، والمشتقات في الصناعة النحوية أضعف من الأسماء الجوانب. والسر في هذا أن المشتقات أو اسم الفاعل في المفعول وصفة المشتقة من الفاعل تشتق وتؤخذ من الأسماء الجوانب. فالأسماء الجوانب أصول، والمشتقات فروع، والأصل أقوى من الفرع في الغالب. يعني الأسماء في العربية الأصل أقوى، حتى في غير العربية تجد مثلا في الفقه تجد أصول الفقه أقوى، لأنك تأخذ المسائل الفرعية منها. ولولا الأصول ما عرفت الفروع. ولذلك يقول العلماء جهلة الأصول عوام العلماء. إذا فعلت الأصول تكون قويا، لأن بمعرفة الأصول تصل الفروع. ولذلك كانت اسمية المبتدأ أقوى من اسمية الخبر. أقوى اسمية الخبر، رأيت؟ نعم. ثم قوله ارتفاع يلزم أبدا، أي يلزم ارتفاع الخبر. إذا كل من المبتدأ والخبر مرفوعان، فنعود نقول المبتدأ رفع بالابتداء، والخبر رفع بالمبتدأ. هذا وجه آخر يا أخي على أن المبتدأ أقوى من الخبر لأنه عمل فيه. أليس كذا؟ تقول زيد فاهم، فنقول زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وفاهم مرفوع. وما الذي رفع فاهم هو خبر؟ رفع زيد المبتدأ. إذن فالمبتدأ دائما أقوى، أقوى من حيث اللفظ والمعنى من الخبر. فاحفظوا هذا حتى تدركوا وجوه الكلام العربي. ولذلك قاله المصنف وارتفاعه الزم أبدا، ثم قال ومفرد يأتي وغير مفرد، أي ويأتي الخبر، الكلام في الخبر الآن، أي يأتي الخبر مفردا ويأتي غير مفرد. فأول نحو سعيد مهتدي، سعيد مبتدا ومهتدي محل الشاهد، هذا مفرد. والمقصود بالمفرد في عرف النحاة في هذا الباب أو في باب الخبر هو الاسم المشتق المتحلل لضمير المبتدأ. الاسم المفرد المشتق اسم فاعل مبتدي، اسم مفعول منصور، صفة مشبهة حسن، صفة مشبهة اسم فاعل حسن، ما هو حسن؟ هذا المفرد، أو زيد جالس، جالس المفرد.

ضمير متصل مبني على الضم في محل جر. وذو هذا خبر المبتدأ الثاني وذرفو ولم ترى في الواو من الأسماء الخمسة أيضا وهو مضاف وبطر مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة الظاهرة. وجملة أبوه ذو بطر جملة إسمية للمبتدأ الخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول الذي هو زيد. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه. والبطر هو الاشد متفق هذا ذو نظر عندك ذو نظر هذا اجود يعني اجود من حيث المعنى ياتي المثال الجيد. اما البطر هذا البطر قد يكون في شيء من الظن وكذا لكن الشان لا يعترض المثال ذو نظر أو في العلوم أو كذا أو في الرأي أو في الفهم. نعم نتفق هذا يا أخي. فزيد مثلا في قوله كان زيد مستجدا زيد اسم كان ومستجدا خبر كان وهكذا في بقية الأخوات لكان لا بد من اسم وخبر الاسم مرفوع والخبر منصوب. ثم قال وما منها تصرف أحدهما له بما لها وما منها تصرف أي وما أي والذي تصرف من هذه الأفعال ومعنى تصرف أي أن يكون له ماض ومضارع وأمر ومصدر وصفة وفي المفعول. هذا التصرف يتغير يتصرف من هيئة إلى أخرى فتقول كان يكون كن كائنا هذا التصرف. فالمتصرف يعمل عمل الماضي فمثلا تقول كان محمد مجتهدا هذا رفع الاسم ونسب الخبر. ثم تقول يكون الجو حارا كافي المضارع فيعمل المضارع عمل الماضي ويرفع الاسم وينصب الخبر كما يفعل الماضي. وكذلك تاتي بالامر كونوا تجاره مثلا او كن ابن من شئت مثلا فكنت الامر مبدا السكون هو اسمه ضمير يستدل به وجوبا تقديره انت. اذا فما تصرف منها يعمل عمل الماضي. ومعنى ذلك ايضا أن منها ما لا يتصرف ليس فيه إلا هيئة واحدة فقط مثلا كليس ليس لا يتصرف لفظة وهيئة واحدة تقول ليس ليس ليس الكذب منجيا مثلا ليس على هذه الهيئة ليس له مضارع فلذلك يقال ليس فعل ماض ناقص جامد. وكذلك دام اختلف فيه دام يتصرف تصرفا ناقصا ومنهم من يقول لا يتصرف ألف ناقص جامد. وكذلك دام اختلف فيه دام يتصرف تصرفا ناقصا ومنهم من يقول لا يتصرف ألف ناقصا. ومثاله قوله تعالى وأوصاني الصلاة والزكاة ما دمت حيا ما دمت حيا فالتاء اسم دام وحيا خبر دام. وهكذا ومن الأفعال هذه ما يتصرف تصرفا ناقصا في اتفاق كالأخوات الأربعة زال فتئ طرح انفك هذه يتصرف تصرفا ناقصا لا يأتي منه يأتي منها ماض ومضارع فقط لا أمر في هذه الأربعة. تقول ما زال محمد مستقيما هذا ماض وتقول في المضارع ما يزال الجو حارا ما يزال الجو حارا

إذن فيطبع اللمعة المنعوتة في التعريف والتنكير وفي الإعراب وكذلك في التسمية وفي الإفراد وفي الجمع كذلك يطبع في كل حال. نعم نكتفي بهذا يكفي تسألون جاء صاحب الأمير صاحب الأمير مترضى أيوه نعم أضفنا صاحب الأمير وصاحب هو اكتسب التعريف من إضافة للأمير لأن الأمير معرفة فإذا كان المضاف إليه معرفة فالمضاف يكتسب التعريف من هذا المضاف إليه معرفة صاحب سبق الأمير. نعم. سبق الأمير نعم. ها. يمكن مضاف إليه. أيوة يكون مضاف إليه. يكون مضاف إليه. لكن محل الشاهد أن الصاحب هو الذي تبع زيد. وزيد معرفة وصاحب معرفة. وصاحب تبع زيد في الإعراب أيضا. جاء زيد صاحب الأمير. المشتقات اسم فاعل وهذه المشتقات التي تأتي توابع أو نعت تأتي أيضا اسم فاعل واسم مفعول والصفة المشتقات باسم فاعل كحسن وظريف وكريم وبطل وجياد يعني كلها صفات مشتقة باسم فاعل وأفعل التقديم كذلك الآن ناقصة في كان وفراتها في التقط لكن كثير يلحق بها ما تأتي معنا كثير هناك أفعال زائدة ليست كثيرة خمسة أو كذا تلحق بها لكن هذه الأصول ولذلك اكتفى صاحب الآجزية بذكرها هذا الذي استرقناه سابقا الفرق بينهما أن الفعل التام الفكرة الفعل التام يتأخر من شبعين يتركبوا لا لا يتركبوا شيئين حدث وزمن هنا والفعل الناقص يتركب من زمن فقط دون حدث هذا الفرق بينهما فاحفظ يبتدي الرشد نعم وتعرف في الأمثلة يتبين هو في المثال نعم ما تقول إلى أن قال أيضا بس تقول قال عبيد ربه كذا مباشرة لا تذكر لا تذكر إلى أن قال نعم باب النكرة والمعرفة هو بدأ بالنكرة عندك ولا نعم أيه قدم ذكر النكرة ثم المعرفة جيد وهنا عكس قال باب المعرفة والنكرة هذه لا نوين هكذا هنا هذا لو نلو هكذا لكن الترتيب المنطقي أن تقدم النكرة المعرفة لكن هو حسب ترتيب ابن أجروم وبدأ بتعريف المعرفة لكن الترتيب المنطقي الذي سلكه كثير من النحاة